بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل يعني بلوغ المرام من كتاب أحكام الطلاق، حديث رقم 938. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. رواه البخاري. المرأة دي أدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقالت أعوذ بالله منك، النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه، استعاذكم بالله فأعيذوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاذها، تقول أعوذ بالله منك يعني أحتمي بالله منك، قال خلاص لقد عذت يعني لجأت إلى عظيم الحقي بأهلك. فلفظ الحقي بأهلك ده من ألفاظ الطلاق، هو ذكر هنا في الباب ليبين مسألة الطلاق بالكناية، يعني ذلك طلاق صريح وطلاق كناية. القرآن ذكر ألفاظ الطلاق، سرحوهن فارقوهن فطلقوهن، طلاق والصراح والفرق. وهل يجوز الطلاق بغير هذه الألفاظ؟ أي نعم، لأن الطلاق ده من العقود، من اللي العقود يجوز العقد بما يتعرف عليه الناس من الألفاظ. فسواء لها أنت طالق يبقى طلاق صريح، أو طلقها بطلاق كناية يبقى يقع الطلاق بس بشرط مع النية، طلاق الكناية يفتقر إليه إلى نية، وهو حسابه عند ربنا بقى. يقول أنا ما كنتش ناوي الطلاق خلاص، لم أنوي طلاقا. ممكن واحد يقول لزوجته الحقي بأهلك ولا ينوي طلاقا، قصده اجلسي عندهم مثلا، كوفي عندهم، في حديث إيه؟ كعب بن مالك، كعب بن مالك قال لمرأته لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتزلها قال لها الحقي بأهلك، ولم يكن هذا طلاق، لم يكن طلاق. هناك طلاق صريح لا يفتقر إلى نية، الطلاق الصريح المنجز لا يفتقر إلى نية، أما الطلاق الكناية يفتقر إلى نية. ولها لست لي بامرأة غروبي عن وجهي الحقي بأهلك خروجي من بيتي، خدت بالك، كل ده كناية. إن نوى الطلاق وقع عليه وقع طلاق، وإن لم ينوي طلاقا لم يقع شيء. طب هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه شيء، لا كفارة ولا غيره. فهو ذكر هذا الحديث لبيان هذه المسألة. هنا بقى في مسألة مهمة، إن المسألة المهمة دي حضرتك اللي هي الكتابة، كتابة الطلاق والإمضاء على ورقة المأذون، هل هذا يعد طلاقا أم لا؟ فيها خلاف من أهل العلم. الكتابة، بعض العلماء يرى أن من كتب الطلاق وقع طلاقه ولا يسأل عن نيته، يعني مسك ورقة وكتب أنت طالق وراح من أولها زوجته بس خلاص وقع الطلاق. بعض العلماء يقول لا، ده مش صريح. ليه؟ ليه مش صريح؟ يقول يمكن بيجرب الألم، يريد أن يغم امرأته. هو في ناس نكد كده، عايز يعني ينكد عليها فكتب لها انت طالق، برر لها الورق، مش قصده ايه، لا يقصد ان يطلقها. فيقولون لا يقع الطلاق بالكتابة الا اذا نوى الطلاق او كانت هناك قرينة تدل على انه يريد الطلاق، مثل ان ترسل اليه طلقني، يرسل اليها ورقة انت طالق، خلاص يبقى هنا فيه قرينة قوية ان هو يريد الايه الطلاق. مع ان دي اصلا كمان فيها نظر، ان هو ممكن يكون ايه لا يريد ان يطلقها فعلا. المهم اللفظ ليس فيه كلام، اللفظ الصريح ليس فيه ايه كلام، اللي هو المنجز. اما المعلق يفتقر الى نية، على الراجح من اقوال اهل العلم الكتابة تفتقر الى نية، الكناية تفتقر الى نية. طيب الامضاء على ورقة المأذون، احيانا الزوج بيختلف مع زوجته، لا طب تعالي روحوا للمأذون، خد بالك. والمأذون ده لا يؤثر، خد بالك عشان في ناس كتير تعرفش الحكم ده، المأذون لا يؤثر في وقوع الطلاق ولا في عقد النكاح، هو ليس إلا أنه يوثق العقود زي الموظف في الشهر العقاري. أنت بعد ما تبيع وتشتري بتروح تأخذ الراجل البائع وتوثق العقد. هل لا يتم البيع إلا بعد التوثيق؟ ها؟ لا، البيع تم قبل ذلك. كذلك أمر الزواج، بعض الناس بيظن أن الزواج لا يتم إلا في حضور المأذون، وأن الطلاق لا يتم إلا في حضور المأذون. ده كلام غير صحيح. هو كان في مأذون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانش. المأذون ده أوجدوه لضبط الأمور، ضبط الأمور حتى لا يضيع حقوق الناس، عشان يوثق العقود، يوثق العقود. وكمان هو أيضا بيراعي مسألة اللفظ في عقد النكاح. ممكن بعض الناس لا يحسن أن يزوج ابنته أو يزوج أخته، فهو يقول له قول كذا كذا، وانت قول كذا، قول يا ابني زوجتك بنتي ومش عارف ايه، وانت قول قبلت زواج كده يعني. لكن لا يؤثر في عقد النكاح ولا في عقد الطلاق. هنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بيقول لا شك أن الإمضاء على ورقة الطلاق ليس من صيغ الطلاق، لا من الصريح ولا من الكناية، إذ الزوج لم يكتب طلاق زوجته، وغاية ما في الأمر أنه كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء غيره، فإذا لم يتلفظ بشيء مما كتب في الورقة فلا يظهر لنا وقوع الطلاق منه بإمضائه الورقة. يعني الزوج خد زوجته، قال له المأذون أنا هطلق، قال له طيب حاضر أكتب حكاتي أن فلان الفلاني طلق فلان الفلانية بحضوري ومش عارف إيه وبتاع وفي شهود، بس لفظ الرجل ما قالش حاجة، ده قال له أنا هطلق. وكلمة هطلق دي يقع بها طلاق؟ واحد بيقول لزوجته أنا هطلقك إن شاء الله هطلقك بكرة، يقع طلاق؟ ما يقعش. فهو بيقول للمأذون أنا هطلق، راح المأذون جزاه الله خيرا مالي الورق امضي هنا راح ماضي وراح ومشي، وقع طلاق أم لم يقع؟ الشيخ هنا محمد إبراهيم فتوى بيقول لا يقع طلاق، بد لا ليس صريحا ولا كناية، لأنه هو لا تلفظ ولا كتب، لا تلفظ ولا إيه ولا كتب. وبعض العلماء بيقول لا يقع الطلاق طالما إن الورقة مكتوب فيها وهو يعلم ما فيها، لأن إمضاؤه عليها إقرار بما فيها، صح ولا مش صح؟ فإحنا ممكن نقول إذا كان ينوي طلاقا يبقى يقع الطلاق، إذا كان لا ينوي يبقى لا يقع. طب هنا أصل الناس بيحتاجوا أحيانا، بعض الناس بيحب يلف ويدور على القوانين المعبول بها، عشان مش عارف المعاش، عشان مش عارف هو خدت بالك، مش عارف الزواج يتعرف، مش عايز الطلاق يتعرف. فنقول له في مخرج من المسألة دي، امضي على الورقة قبل ما تتملى، تخرج من خلاف العلماء، قول المأذون اديني ورقة طلاق وتروح ماضي عليه، وبعدين املاها بقى براحتك، فلان طلق فلان، انت مضيف على حاجة؟ معايا يا محمد؟ فاهم الحيلة دي ولا مش فاهمها؟ يعني الورقة ايه؟ فاضية وانت مضيت عليه، وبعدين هو هيكتب بقى فلان طلق فلان، انت لا تلفظت ولا مضيت على ورقة مكتوب ايه؟ مكتوب فيها ان طلاق فلان طلق ايه؟ فلان، يبقى كده وقع طلاق؟ لم يقع طلاق ولا شك في ذلك، لا شك في، بس عند القاضي بقى لما يرفع إليه الأمر هيحكم بأن فيه طلاق ولا ما فيش فيه، أنت ماضي هو، فهمت أنت الحتة دي؟ فهنا حضرتك العلماء اختلفوا في الكتابة في الطلاق، واختلفوا في الإمضاء على الورقة اللي مكتوب فيها فلان طلق إيه فلان. ولا ينبغي للمسلم أن يتلاعب في أمر الزواج وأمر الطلاق، لأن أمر له خطر ويسمى ميثاقا غليظا، فأمر له خطر فلا ينبغي التلاعب فيه. ذكر بعد ذلك مسألة أخرى، حديث جابر رقم 939، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك، رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول، وأخرجه ابن ماجه عن المسور ابن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. خرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد في الباب. ده بيسميه العلماء الطلاق قبل الملك، أو الطلاق المعلق على النكاح. واحد يقول إيه المثال، يضرب لك مثال عشان تتضح ليه الصورة. واحد يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق، هو لسه متجوز بيطلق قبل ما يتجوز حضرتك، خدت بالك؟ فده اسمه معلق على ليه، على النكاح. ها، هو أصلا من شروط وقوع الطلاق أن يكون في محل، أن يكون في محل قابل له. يعني أنت ينفع تبيع حاجة ليست في ملكك؟ ها؟ يعني واحد جاي يشتري قفطان منك، تقول له أنا هبيع لك القفطان اللي في المحل الفلاني قبل أن تملكه؟ لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فالرجل إذا طلق امرأة أجنبية لا يقع طلاقه حتى ولو كان منجز، يعني واحدة معدية في الشارع يقول لها فلان أنت طالق، خذ بالك. طيب هل هذا يقع به شيء؟ لا يقع به شيء. المحتمل بقى إيه؟ يقول لها إن تزوجتك فأنت طالق، ودي فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف. الإمام الشافعي وأحمد لا يرون وقوع الطلاق أبدا، سواء كان الأمر ده عام أو خاص، يعني ممكن يعمم يقول إيه؟ أي امرأة تزوجتها فهي طالق. تقول لي طيب إيه اللي جبره على كده؟ ممكن ضغط زوجته، تقول له أنا خايفة تتجوز علي، تعال أقعد أنا احلف، ولا خلاص أي امرأة تزوجها تبقى طالق عشان يرضيها ويسكتها، خايف منه، يقول لها أي امرأة تزوجتها فهي إيه؟ طالق، هي تطمن بقى خلاص. طب هل هذا يقع به شيء؟ الراجح لا، ده عموم. الإمام مالك يرى أن العموم ده لا يقع، لكن في الخصوص يقع. أنت زوجته فلانة يعني بعينها فهي طالق، ها، يجعل هذا الخصوص إيه؟ واقع. والقول ده أيضا مرجوح بدليل حديث اللي لا طلاق له فيما لا يملك. في الحديث الآخر إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني من ملك المرأة هو الذي يطلقها، فلا يصح الطلاق إلا من إيه؟ من رجل يملك النكاح. طيب في القرآن في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن نكحتم، إذا نكحتم المؤمنات، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، يبقى الطلاق بيكون بعد إيه؟ بعد نكاح، خدت بالك؟ الطلاق لا يكون قبل زواج، هذا لا يقع حتى لو كان إيه؟ معلقا، سواء على عموم أو على خصوص. وهو جاي الإشهاد ده، جاي الإشهاد لسه جاي. بيقول هنا كمالة الحديث بقى، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك. أيضا لا نذر، النذر ده أن الإنسان يلزم نفسه بقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يقول لله علي نذر أصوم يوم الاثنين، لله علي نذر أذبح الخروف الفلاني، أذبح ذبيحة لله، أتصدق بصدقة لله. النذر ده لكي يلزم لابد أن يكون في طاعة وأن يكون في ملكك. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. ورد الحديث ده له سبب، أن امرأة من المسلمين وقعت في أسر الكفار ومعها ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمرأة هربت منهم على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، خدت ناقة النبي اللي هم واخدينها وهربت به، وهي بقى بتهرب بتقول ايه؟ لئن نجاني الله عليها لأنحرنها. خدت بالك؟ لو ربنا نجاني عليها لله عليه لأنحرنها. راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له رسول الله انا قلت كذا، قال لها بئس ما جزيتيها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، يعني ربنا ينجيك عليها تذبحيها، المفروض تكرميه. دي نقطة. ها، وشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إشارة منه لطيفة عليه الصلاة والسلام، إن حتى ينبغي مراعاة الحقوق، مراعاة الحقوق حتى لو كانت حق لبهيمة، خدت بالك؟ يعني جالك إحسان عن طريق البهيمة دي تسيء إليها أنت؟ ما ينبغيش. ها، المهم بقى بين لها الحكم الشرعي، لا نذر لابن آدم فيما لا إيه؟ فيما لا يملك، فيما لا يملك. أنت تريد أن تتصدق، أن تتقرب إلى الله بنذر، تقرب إلى الله مما في ملكك، لا تقول لله علي أرض جاري دي أعملها مسجد، هي بتاعتك، أنحر الايه الخروف الفلاني بتاع جاري. لا، حتى لو كان النذر ده معلق على الملك، يعني ايه؟ قل لله علي نذر، إن ملكت هذا لأفعلن به كذا. إن ملكت مثلا هذه الشاة أو هذه البقرة أذبحها لله، طب أنت تملكها الآن؟ لا تملكها، خلي بالك. يبقى لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك. لا يعتق عبد لا يملكه، لابد أن يملكه أولا ثم يعتقه بعد ذلك. ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان. النائم والصغير والمجنون هؤلاء يسميهم العلماء فاقدوا الأهلية، فاقدوا الأهلية، إما أنه فاقد الأهلية بالكلية أو ناقص الأهلية، وبالتالي لا صح تصرفه. السكران والمجنون والنائم لا يصح بيعه ولا شراؤه، خدت بال حضرتك؟ وأيضا لا يصح طلاقه. السكران في خلاف بين العلماء، هل يصح طلاق السكران أم لا؟ بعض العلماء بيقول إن سكر بسبب مباح ذهب عقله، بسبب مباح أخطأ مثلا، أو هو تناول شيء مباح فأصابه شيء في عقله سكر، فهذا لا يقع طلاقه لأنه معذور، لأنه إيه؟ معذور. أما إن شرب الخمر عاصيا متعمدا عالما ثم طلق وهو سكران يقع طلاقه. وبعض العلماء يقول لا يقع طلاق السكران مطلقا، سواء كان السكران هذا عاصيا لله أم معذور، متراجح. وده فتوى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفقه عليه جمع من أهل العلم، لأن السكران له عقوبة في الشريعة، له عقوبة في الشريعة، وليس إيقاع طلاقه من هذه العقوبة. وهو إذا تلفظ لا يعي ما يقول، ويقاس على على المجنون، قاس على المجنون ذاهب العقل. يبقى الصغير والمجنون والنائم لا يتصور منهم إرادة الكلام، يتصور منهم إرادة الكلام، فهو كان إنسان بيهذي، فهذا كلامه يكون ملغيا ولا يعتبر. كما أن الصبي أيضا لا يعقل مسألة الطلاق، لأنه ممكن يزوج قبل البلوغ، فلو طلق قبل البلوغ لا يتصور منه فهم هذه المسألة، خاصة أن الطلاق يترتب عليه حقوقا مالية. حقوقا مالية، لو طلق يبقى حيلزمه المهر، لو كان بعد الدخول حيلزمه المهر، كان قبل الدخول نصف نصف المهر. ذكر بعد ذلك باب الرجعة. باب الرجعة ذكر فيه حديثين. باب الرجعة، إيه الرجعة دي؟ إرجاع الزوج المطلق زوجته إلى عصمته، إذا كانت في طلاق رجعي. في طلاق إيه؟ رجعي. إيه الطلاق الرجعي؟ إن هو يطلقها طلقة واحدة، طلقة طلقة واحدة على غير عوض، ولا يكون الطلاق عند القاضي. الطلاق بيبقى بائن إذا كان طلاق قبل الدخول، طلاق عند القاضي، طلاق على عوض لو الخلع، كل ده اسمه طلاق بائن. أو الطلقة الثالثة أو عند اللعان يبقى فسخ، كل ده بائن. أما إذا كان طلاقا رجعيا، يعني طلقها ولا زالت في العدة على غير عوض وليست عند القاضي، يبقى اسمه طلاق رجعي. طلاق رجعي، له أن يردها بإذنها أم بغير إذنها، بإذنها أم لا، بغير إذنها. خدت بالك؟ وإن لم تأذن، طب أبوها من دخل، وإن لم يأذن أيضا. طب إيه الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والآية فيها إشارة مهمة جدا، أنه لا يجوز للزوج أن يرجع زوجته ليضرها أو يؤذيها، كما يفعل بعض الرجال الظلمة، يطلقها ثم يردها. يردها عشان إيه؟ هو لسه ما ضربهاش علقة، نفسه يضربها علقة، يرجعها عشان يضربها علقة ثانية، رحمة الله ثانية مثلا، أو يؤذيه أو يعضلها، أمر محرم. إن أرادوا إصلاح، طب مسألة إن أرادوا إصلاح دي مسألة إيه؟ قلبية، تتعلق بالنية، تتعلق بالنية، لذلك لا يترتب عليها حكم شرعي، يعني هو قال لها رجعتك يبقى خلاص تمت الايه الرجعة، سواء كان ينوي إصلاحا أم لا ينوي إصلاحا، وحسابه عند الله سبحانه وتعالى. كما من تزوج امرأة وسمى لها مهرا لا ينوي أداءه لقي الله زانيا، لكن الزواج صحيح، الزواج صحيح، لكن مسألة النية دي حسابه عند ربنا سبحانه وتعالى، لن تؤثر في مسألة صحة العقد. الطلاق الرجعة تكون في طلاق رجعي وتصح بالقول وبالفعل مع النية، القول وبالفعل مع النية. بالقول يقول لها رددتك إلى عصمتي، أرجعتك إلى عصمتي، ده القول. الفعل كأن يستمتع بها ناويا أن يردها إلى عصمته، كده ترجع إلى إلى عصمتي، أخبر حضرتك بدون إذن أحد. طيب الرجعة على الراجح من أقوال العلماء أنها يجب الإشهاد عليها. الدليل حديث ذكره هنا عن عمران بن حسين 942، عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته، يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله. أخرجه أبو داود وابن ماجة والبيهقي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. اتفق عليه. خد بالك الرجعة من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة. وإحنا لما تكلمنا في الطلاق قبل ذلك قلنا من طلق من طلق للسنة لم يندم، من طلق للسنة لم يندم. اللي بيندم إمتى؟ مين؟ من يطلق لغير السنة، يطلق لغير السنة، طلق طلاق بدعي، طلقها وهي حائض، طلقها ثلاثة في لفظ واحد، ده طلاق بدعي، بيندم بعد ذلك. لكن الرجل إذا تريث وتعقل، وربنا جعل في يده الطلاق لأنه عاقل راجل، فلما يتريث هو يريد أن يطلق المرأة، يبقى يتروى ويفكر ويستخير ويستشير، جميل. فإن بدا له أن يطلقها يصلي ركعتين، جميل، لا تروق له المرأة، وبعدين ما يتأمل في المسألة وفي ضرر الطلاق الواقع على المرأة وعلى نفسه وعلى الأولاد وغير ذلك، بعد ما يبحث في المسألة بحثا تاما ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ولا يمسها، شبه طلاق صحيح موافق للسنة، ثم يطلقها طلقة واحدة أمام شهود. أمام إيه؟ شهود. اثنين شهود، اثنين شهود، وأشهدوا ذوي عدل منكم. بعدين ينتظر بقى. المطلقة الرجعية لا تخرج من البيت، وده من محاسن الشريعة، دي فيها مخالفة كبيرة في المجتمع. أول ما يطلقها جرج تذهب إلى بيت أبيها، هذا خطأ. المفروض أنها تمكث فين؟ في بيت الزوجية، لا تخرج منه إلا بعد انقضاء العدة. طب أنت بتسأل سؤال، تقول لي طيب هو هيبات فين؟ هيبات أين يقيم؟ يقيم معها في البيت. هل يجوز أن يطلع عليها؟ فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح الجواز، يعني ممكن تجلس أمامه بدون حجاب. وبعض العلماء يقول يجوز أن تتشوف له، تتزين له، لعله يراجع. شوف يا أخي الشريعة حريصة على الايه؟ الوئام والمحبة. مش معنى انه طلقها الدنيا تهدد، ممكن يكون ساعة غضب الشيطان، لكن لما يطلقها بقى وبعدت عنه المرأة وحس ان ايه انه خلاص بقت محرمة عليه او ستحرم عليه في فترة العدة، يبدأ يراجع نفسه، بس خلاص فضل يومين على العدة، ثلاثة ايام، المسألة خلاص هتفلت من ايدي، رجعتك، خدت بالك؟ فإما يتروى الإنسان ويطلق موافقة للسنة، موافقة السنة وموافقة الشريعة فيها البركة، فيها البركة. الإنسان لا يتعجل، تعجل العجلة في الغالب تؤدي إلى الندم، خدت بالك؟ يعض بعد ذلك أصابع الندم. فعمران بن حسين رضي الله عنه بيقول له خالفت السنة، خدت بالك؟ فيقول له أشهد الآن، وفي رواية واستغفر واستغفر الله. فهذا يدل على وجوب الإشهاد في الرجعة وفي الطلاق، وده قول الشافعي رحمه الله وده الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، قال تعالى فإذا بلغنا أجلهن يعني آخر العدة فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ليه الشهادة في الطلاق وفي الرجعة؟ يترتب عليها حقوق حتى لا تضيع ليه الحقوق، إن المرأة حضرتك لو انتهت عدتها بانت من الرجل، لو مات تاني يوم لا ترثه، تخيل أنت، لكن لو مات قبل انقضاء العدة بيوم ترثه، خدت بالك؟ ترث في هذه الحالة. ما هي ممكن يا مات الله كل يوم تصلي قيام ليل تدعي عليه إن ربنا ياخده، ها يجي هو يروح ميت فين؟ في العدة، ترثه ولا لا؟ ترثه، ولو ماتت يرثها. جميل؟ يبقى احنا محتاجين الإشهاد لحفظ الايه؟ الحقوق، لحفظ الحقوق. أيضا بعد انقضاء العدة ستحل لرجل آخر، ممكن رجل آخر ايه؟ تزوجها، واخد بال حضرتك؟ فدي كلها أمور فيها حقوق، فلذلك الشريعة أمرت بالإشهاد عليها حتى لا تختلط الأمور وحتى لا تضيع الحقوق، والله أعلم. المرة الجاية إن شاء الله نأخذ كتاب الإلاء والظهار. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.